يبقى يجوز للمرأة أن تستخدم طيب الرجال ويجوز للرجال أن يستخدموا طيب النساء بالدليلين اللي احنا ذكرناهم الآن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ نصع. نعم لو سمحت. والله العظيم أنا بالآخر كده هو من حبك لله وإنت وكل الشيوخ أقسم بالله وأنا سمعني سمعني كمل كمل وإنت أنا في ليبيا أنا هوت والله لما اتشرف بيكم كلكم متشرف بيكم كلكم كده هوت متشرف بيكم أنا مصري وقاعد في ليبيا متشرف بيكم كلكم من أنت لحضرتك للشيخ مصعد للشيخ محمد حسان لكله أنا بي بس مستفسر منك إنسانك بس شو عليه. تفضل جزاك الله خير. تفضل قصدي اللي وأنا من الصلاة هيك وأنا مصلي ماشي ما بنصلي ديما ومش عارف ما يعني نخشع الصلاة خالص كل ما نصلي أي حاجة وأي أمر من الدنيا بيجيني ما أعرفش نركز خالص طيب. فأنا عايز بس حضرتك تعرفني تعرفني بس إن الزين أنا من عايز نفسي نخشع نفسي نخشع في الصلاة سهلة. السؤال الثاني السؤال الثاني دلوقتي أنا في مسجد في ليبيا المؤذن يعني المؤذن ما فيش خالص يعني صوت منه حلو خالص وبص أول مرة في حياتي نسمع مؤذن بالطريقة دي فما حكم يعني أنا لو حتى لو أنا كلمته أو كده ما حكم اللي أنا يعني إن هو مثلا بيأذن بصوت وحش خالص طيب. صوته مش كويس طيب تابع تسمع الجواب إن شاء الله فبالله عليك جاوبني وأنا متابعك أول وجاوبني على نفس بس حكاية في الصلاة حالا حالا. أما الخشوع في الصلاة أنا كانت لي محاضرة يا عبد الله في برنامج اللي بيجي كل يوم حد الساعة 11 بالليل اسمه في ظلال العرش عملت حلقتين الحلقة الأولى اسمها الخشوع في الصلاة الحلقة الثانية اسمها كيف نحقق الخشوع ومن أهم الحلقات فرجاء تدخل على موقع قناة الرحمة الفضائية www.الرحمة.tv وقت كده في اكتب مصعب أنور هينزل لك البرنامج بتاعتي نزل حلقة كيف نحقق الخشوع فاتكلم عن 20 أو أكثر من 20 سبب لو أخذنا بها خشعنا إن شاء الله. المؤذن صوته خشن ووحش لازم المؤذن يعني يكون صوته نادي يستحب له ذلك يكون في نداوة في الصوت. هو النبي لما رأى الرجل الرؤية التي فيها الأذان ما قالوش أدن أنت قال أعطيه لبلال فإنه أندى منك صوتا فهو لو صوته أجش وخشن ونفسه مقطوع انصح له بأدب وبرفق وبحب. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مستر؟ الحمد لله. معلش أنا عايزة أستشيرك كده يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه صراحة. قولي. يعني في مشكلة معانا يعني في إنسان بصراحة عايزة يعني عايزة تتوب. وأهلها بيساعدوها على أساس إن هي تمشي في الغلط مش عارفة أعمل معاها إيه يعني إن كانت صراحة يعني ربنا يصلح حالها يعني عايزة بس حد ياخد بإيدها مش عارفة أعمل معاها إيه أنا لو في إيدي حاجة أنا هساعدها طيب أهلها بيساعدوها تمشي في الغلط مش عارفة أعمل إيه طب بارك الله فيكي خد الرقم من الكنترول وبعد الحلقة مباشرة كلميني إن شاء الله الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ مصعد معايا؟ أيوة يا فندم. بقول لحضرتك ايه يا شيخ مصعد؟ نعم. انا يعني عندي مرض والمرض ده بيسبب لي ان انا ما اقدرش ادي حقوق زوجي كامله. نعم. وانا عارفه ان هو متزوج باخرى يعني. نعم. وهو بيسامحني كويس. بس انا بحس بذنب في الناحيه دي فهل في حاجه يعني عليا؟ لا حرج عليك. جزاك الله كل خير. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما دام حصل بينكما صلح يعني اصطلحتما على امر انك اذنت له بالزواج هو له ان يتزوج اذنت او لم تاذني اذا كان قادر على الزواج بشقيه لكن انت وجدت ده حل فتزوج وبتقول مسامحني خلاص لا حرج عليك ان شاء الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. استأنف يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. الله يديك الصحه. كنت عايز اعرف ثواب القرض الحسن لما حد عاوز مبلغ والدهور مثلا يقول لي اخر الشهر او شهرين ولا اي حاجه ثوابه ايه مكتوب على باب الجنه زي ما سمعت وعايز اعرف ثوابه هل باليوم او بالساعه او بالمده بس ثواب بس ثواب دي عند الله سبحانه وتعالى يعني العشرة تبقى الحسنه تبقى 10 امثالها والقرض بقى بكام حسنه درهم قرض خير من درهمين صدقه. ربنا يبارك لك.